الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. كان من هديه عيادة من مرض من أصحابه، وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه، رواه البخاري. وعاد عمه أبا طالب وهو مشرك، رواه البخاري ومسلم. وعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم. وكان يدعو للمريض ثلاثا، كما قال لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، رواه البخاري ومسلم. وكان إذا دخل على المريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته في الأرض، أي بعد أن يخلقها بريقه يضعها في الأرض، ثم يرفعها ويقول ويضعها مكان الألم، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. وهذا يبطل اللفظة التي رويت في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب، في لفظة زائدة: ولا يرقون، وإنما الحديث: ولا يسترقون. وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، فنفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه، والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده بعد نفثه هو، فتفعله عائشة، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى في سائر الأوقات. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس. وخرفة الجنة هي ما يخترف من جناها، يعني في ثمارها المجتنى، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإذا كان غدوة، يعني ذهب وعاد المريض في الصباح، في ساعات الصباح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: اللهم اشفه، رواه البخاري ومسلم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة، فقال: الفطرة 5: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، متفق عليه. وفي صحيح مسلم من زيادة: وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وغسل البراجم، وهي معاقد الأصابع وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وكان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، يحب اليمين في لبس الحذاء وفي تمشيط شعر الرأس وفي الوضوء وغيره يبدأ باليمين، وفي الأخذ والعطاء باليمين. وكان يمينه لطعامه وشرابه ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في استخدام اليدين، وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يحفظ عنه حلقه أو حلقه في إلا في نسك يعني في حج أو عمرة. وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة يعني ضفيرة، والسدل أن يسدله من ورائه. وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. واختلف أصحابه في خضابه يعني في استخدام الحناء، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقال أبو رمثة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك؟ فقلت نعم أشهد به، فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك، قال ورأيت الشيب أحمر، رواه أحمد وغيره. وكان في لحيته صلى الله عليه وسلم 17 شيبة، 17 شعرة بيضاء. وكان يرجل نفسه تارة يعني ينشط شعر رأسه، وترجله عائشة تارة. وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب إلى شحمة أذنيه، وإذا طال شعره جعله غدائر 4 يعني 4 ضفائر. قالت أم هانة قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر، والغدائر الضفائر. وهذا حديث صحيح يقول ابن القيم. وكان يكثر التطيب ويحب الطيب، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه طيب فلا يرده. وروى البخاري من حديث عزرة ابن ثابت عن ثمامة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة نوع من الطيب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في موطئه يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه يعني لا يحلقه كله. وقال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما يعني يأخذون ما زاد على الشفة. وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التخصير. وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم رأيت الإمام أحمد ابن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة فقال يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب، وليس معناه الحلق وإنما أخذ ما زاد عن الشفة العليا. وفي المسند عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواكه، يعني أحيانا يطول الشارب وأحيانا يقصر لكنه لا يحلق. وهديه صلى الله عليه وسلم في مكافأة المعروف أنه يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب. فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه أحمد. ورواه البخاري ومسلم بمعناه. ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه، رواه مسلم. وقال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، رواه النسائي وغيره. ولما أراحه جرير من ذي الخلصة، صنم لدوس دمره جرير، برك يعني دعا بالبركة على خيل قبيلته ورجالها 5 مرات، رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها، يعني لا يرد الإنسان المهدي خالي الوفاض، يملأ وعاءه وزيادة عما جاء به كما رواه البخاري. وإن ردها يعني ما يقبل الهدية أحيانا، يرد الهدية لسبب من الأسباب، وإن ردها اعتذر إلى مهديها، كقوله للصعب بن جثامة لما أهدى إليه لحم صيد قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني في الإحرام لا ينبغي أن يأكل المحرم لحم الصيد كما هو متفق عليه. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام والسكوت والضحك والبكاء، قالت عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، رواه البخاري ومسلم. وزاد الترمذي: ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام 3 ليعقل عنه، وكان طويل السكوت لا يتكلم إلا لا يتكلم في غير حاجة، أرحمكم الله. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخاضا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فلم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه رحمة له وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون، رواه الشيخان. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رواه البخاري ومسلم. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، رواه أحمد وغيره. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، رواه البخاري. وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. وأما هديه في السفر وفي الأحوال المختلفة وغير ذلك، هذا ما سنعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.